بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلساني وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الحديث 29، هذا حديث معاذ الطويل، حديث عظيم، تضمن ما يدور عليه الإسلام من أصول وفروع، أو بعض المسائل من مسائل الأصول والفروع، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وتحدث هذا أو جاء هذا الحديث ليبين لنا مسألة عظيمة، وهو الأمر الذي يتتوق إليه المسلم: دخول الجنة والنجاة من النار. وهو أول ما سأل عنه معاذ رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاذ بن جبل الصحابي الجليل من فقهاء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أعلم الناس بالحلال والحرام، وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن داعيا ومفتيا وحاكما، في حديث ابن عباس المشهور: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه لأن يوحدوا الله. الحديث ابتدأ هذا الحديث في قوله: أخبرني بعمل يدخلني الجنة، أو قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. جاء في بعض الروايات أن هذا كان في غزوة تبوك، وقد أصاب الناس ما أصابهم من الحر وتفرقوا، فجاء معاذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن هذا الأمر، وقال: يا رسول الله، ولم يقل يا محمد، أن هذا من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على العلم، وفيه بيان علو همتهم، وفيه بيان حرصهم على السؤال عما يكون سببا في دخولهم الجنة. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أحرص ما يكون عليه هو السؤال عن أسباب النجاة والأسباب التي تكون سبيلا له إلى جنات النعيم. لماذا هذا السؤال؟ لأن الإنسان في عمله في الدنيا وفي صبره على البلاء أو على نكد الدنيا إنما يريد الثواب من الله تبارك وتعالى، وأعظم ما يكون الثواب أن الله جل وعلا يدخله الجنة وينجيه من النار، وأعظم ما في الجنة رؤية الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم. لأن هذا السؤال هو الغاية المقصودة التي يصبر عليها الإنسان، ولأن في دخول الجنة والنجاة من النار الفوز والفلاح، كما قال الله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. إنه ليسير على من يسره الله عليه، هذا فيه بيان رحمة الله تبارك وتعالى في أن الله جل وعلا يسر للناس سبل دخول الجنة. ولذلك من رحمة الله بهذه الأمة أن جعل لها بعض الأعمال اليسيرة والتي يكافئ عليها بالجزاء العظيم. فكان السؤال أو كان الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك أو لقد سألت عن عظيم، أي أمر عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وفيه بيان أن الأصل في الأشياء العظيمة أنها تحتاج إلى جهد عظيم، ولكن من فضله تبارك وتعالى أن يسرها. وهذا يبين أن الإسلام مبني على اليسر، كما قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومبنى الأحكام على اليسر. ولذلك قال بعض أهل العلم: ليس في الأحكام تكليف بمعنى مشقة، ليس في الأحكام الشرعية التي هي الأوامر والنواهي من الله تبارك وتعالى أو من نبيه صلى الله عليه وسلم، ليس فيها مشقة، بل فيها اليسر والسهولة. إنما يشق الإنسان على نفسه بالعبادات التي يخترعها، بالعبادات التي يحدثها، بما يلزم به نفسه من المحدثات، هذه التي فيها المشقة. قال: وإنه ليسير على من يسره الله جل وعلا عليه. وهذا فيه بيان أن الذي ينبغي على الإنسان أن يسأل الله التيسير، سواء في فعل العبادة أو في أداء الفرائض أو حتى في اجتناب النواهي، أن يسأل الله أن ييسر له سبل الطاعات وأن ييسر له البعد عن سبل المعاصي. فإن الله إن لم ييسر لك الأمر لا يتيسر. ومن الذي ييسر الله جل وعلا له الأمر؟ الذي يسر الله جل وعلا له الأمر الصادق في إقباله على الله تبارك وتعالى، الذي يعلم الله جل وعلا منه الإقبال على الطاعة ويعلم منه الابتعاد عن المخالفات. وهذا أيضا يبين لنا أن التوفيق بيد الله تبارك وتعالى. قال بعد ذلك: تعبد الله لا تشرك به شيئا، تعبد الله لا تشرك به شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ هنا يخبر معاذا بالأعمال التي هي سبب لدخوله الجنة ولمباعدته عن النار. وهذا يدل على أيضا مسألة، وهي إثبات الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان موجودتان لا تفنيان، هكذا عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان لا تفنيان، خلافا للمعتزلة الذين قالوا إنها لم تخلق بعد، وهذا مخالف لقول الله جل وعلا: في الجنة أعدت للمتقين، ولقوله جل وعلا عن النار: أعدت للكافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر معاذا عن الأعمال معنى ذلك أن هذه الأعمال هي سبب لدخول الجنة وليست عوضا عن الأعمال. الجنة ليست عوض عن الأعمال، وإنما الأعمال سبب لدخول الجنة، وهذا يجمع فيه بين النصوص كقول الله جل وعلا: وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. الباء هنا باء المعاوضة، يعني ليس أحد يدخل الجنة عوضا عن عمله. وقوله بما كنتم تعملون باء السببية، باء السببية. إذن وصية النبي صلى الله عليه وسلم ونصيحته لمعاذ رضي الله عنه هي من باب فعل الأسباب، باب فعل الأسباب. فقال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. جمع له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوصايا بين التوحيد اللي هو أعظم الحسنات وبين الشرك الذي هو أسوأ السيئات. التوحيد، توحيد الله جل وعلا في أفعال العباد الذي هو توحيد الألوهية، فقال: تعبد الله، تعبد الله لا تشرك به شيئا. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كل ما يرضاه الله جل وعلا وما يحبه فهو عبادة. ولذلك معنى العبادة أشمل من مجرد صلاة أو زكاة أو صيام أو نحو ذلك، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، سواء أقوال اللسان أو أفعال الجوارح أو أعمال القلوب مثل الحياء والتوكل والخشية وغير ذلك، كل هذه عبادات لله تبارك وتعالى. قال: لا تشرك به شيئا. شيئا نكرة في سياق النهي تفيد إذن الشرك الأكبر والشرك الأصغر. لا تشرك به شيئا، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر. وما الفرق بينهما؟ الشرك الأكبر مخرج من الملة وصاحبه مخلد في النار، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة وصاحبه لا يخلد في النار لكنه أعظم من الكبائر. والله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال بعض أهل العلم: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن هنا مع الفعل المضارع، ففي تقدير إيش؟ مصدر. إن الله لا يغفر إشراكا، إن الله لا يغفر إشراكا به، فهذا يعم الشرك الأصغر والشرك الأكبر. لكن على القول بأن الله جل وعلا لا يغفر الشرك الأصغر ليس معنى هذا أن صاحبه مخلد في النار. أهل النار الذين هم أهلها المخلدون فيها هم أهل الشرك. طيب، فإذا أعلى المهمات وأفضل الطاعات هو توحيد الله جل وعلا. ثم قال: ولا لا تشرك به شيئا. الأمر بعبادة الله جل وعلا يتضمن الأمر بمسألتين: الأمر بالإخلاص لله جل وعلا، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهما شرطا قبول العمل، شرطا قبول العمل الإخلاص والمتابعة. فمن أخل بالإخلاص عذب، ومن أخل بالمتابعة عذب. لابد من توفر الشرطين: أن تخلص لله في عبادتك، وأن تتعبد لله جل وعلا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وتقيم الصلاة، تقيم الصلاة على تمامها بالمحافظة على أركانها وشروطها وواجباتها. الصلاة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمر بذلك: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: وتؤتي الزكاة، الزكاة الواجبة، لأن المراد به هنا ذكر أركان الإسلام، وأول ما يعني ينصب إليه الأمر هو الزكاة الواجبة وليست الصدقة المستحبة. قال: وتصوم رمضان وتحج البيت. وحج البيت مرة في العمر كما هو معلوم. ثم بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر أركان الإسلام، فإن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقتضي التوحيد ونفي الشرك، ثم ذكر الصلاة والزكاة والصوم والحج. قال بعد ذلك: ألا أدلك على أبواب الخير. هذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وهو من حرصه صلى الله عليه وسلم أيضا على الأمة، لأن ما قيل لمعاذ أيضا للأمة من بعده. وفيه بيان حرص المعلم على طلابه أن يخبرهم بما ينفعهم، أن يخبرهم بما ينفعهم. فإذا سأل الطالب عن سؤال ورأى الشيخ في فائدة زائدة عما سأل الطالب فإن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره أيضا. فقال له صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا الأمر ببيت له باب، إذا دخلته وجدت أنواع من الخيرات. فقال عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصوم أولا وذكر الصوم هنا، فذكر أولا الفرض وهنا النفل. الصوم جنة، والجنة هي الوقاية. والصوم جنة من أمرين، أما الأمر الأول من الشيطان فيغلق عليه سبيل المعاصي، يغلق عليه سبيل المعاصي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني وقاية، لأن الإنسان إذا صام ضعفت القوى فيه وخفت فيه الشهوة، وكان في الصيام حفظ لجوارحه وحفظ لنفسه، وهو كذلك وقاية له من عذاب الله تبارك وتعالى في الآخرة. إذن الصوم وقاية للعبد في الدنيا من المعاصي، ووقاية له في الآخرة من النار. ولذلك جاء في الحديث: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قال: والصدقة تطفئ الخطيئة. صدقة هي بذل المال، والصدقة تطلق على الزكاة الواجبة وتطلق على الزكاة المستحبة، التي هي الصدقة تطلق على الزكاة الواجبة عفوا، وتطلق على نافلة الصدقة، على النافلة. الواجبة لها أحكام غير النافلة، الواجبة لها أصناف معينين فقط هم الذين يعطون، أما الصدقة فتجوز على الغني، واضح، وعلى غيره. إذن في قوله صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة. ما معنى تطفئ الخطيئة؟ قيل: إذا كان هذا في حق الله جل وعلا فإن هذه الصدقة سبب لمغفرة الذنب، وإذا كان في حق العبد فإن هذه الصدقة ينال منها المخلوق شيئا فتكون وقاية لصاحبها عن أن يعذب بسبب ظلمه لمخلوق مثله. وقيل أن الصدقة تطفئ الخطيئة، كل خطيئة على وجه الإطلاق. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم هنا شبه الأمور المعنوية بالحسية، فكأن الصدقة هذه كأنها ماء تأتي إلى نار وهي الخطيئة، وهذا تشبيه بليغ، لأن الخطيئة نار في نفس صاحبها ومؤداها إلى النار والعذاب، مؤداها إلى النار والعذاب. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة كأنها ماء، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وهذا من حسن تقريب المعلومة، والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل من الأساليب النافعة المقربة للمعلومة، والتي تنفع طالب العلم في تثبيت الفائدة. قال: كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. النبي صلى الله عليه وسلم هنا اختص بصلاة الليل لأنها أفضل الصلوات بعد الفريضة، أفضل الصلوات بعد الفريضة صلاة الليل. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشرف المؤمن قيام الليل، وشرف المؤمن قيام الليل، الشرف الذي يوصله إلى رحمة الله جل وعلا وإلى رضوانه. ولماذا كانت صلاة النافلة في الليل أعظم منها في النهار؟ لأنها أبعد للإنسان عن الرياء، ودليل على صدقه. من ذا الذي يستيقظ من فراشه ويقوم إلى الصلاة يصلي ما تيسر له؟ فعنده من دافع الإيمان ودافع التقوى والخوف من الله جل وعلا ما جعله يستيقظ من منامه. فلذلك كانت هذه النافلة أعظم نوافل الصلوات بعد الصلوات المفروضة. وقال صلى الله عليه وسلم هنا: وصلاة الرجل في جوف الليل، في جوف الليل، في وسط الليل. وما كان يعني من جوف الليل ويمتد إلى نهايته، ولذلك إذا صلى الإنسان في الليل ولا سيما في الثلث الأخير منه وتيسر له ذلك، فإنه يصلي في أفضل الأوقات، إنه وقت تنزل أو نزول الله تبارك وتعالى، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: ينزل الله جل وعلا في كل ليلة في ثلث الليل الآخر. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، أو تلا قول الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر، يعني قرأ هذه الآية، هذه الآية في بيان وصف أهل الإيمان، بيان وصف أهل الإيمان. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. هذه أيضا زيادة من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر معاذ أنه يحبه، أليس كذلك؟ يا معاذ إني أحبك فلا تدع دبر كل صلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب معاذا. وقد قال أهل العلم إن العالم إذا أحب تلميذه أعطاه من العلوم ما لم يعطي لغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أعطى لمعاذ سؤاله، ثم زاده علما، ثم زاده مرة أخرى علما. وهذه العلوم التي أخبر بها معاذ رضي الله عنه وأرضاه، أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه وأرضاه، أصول عظيمة من أصول الإسلام، ومسائل عظيمة من مسائل الدين. هنيئا لمعاذ هذا المجلس، وهنيئا لمعاذ هذه الفوائد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنيئا لمعاذ هذا الحب الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم له. فقال له: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. قال: بلى يا رسول الله. فلا شك هذا من حرص معاذ، من حرص معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر الإسلام. الإسلام أعظم نعمة وهبها الله جل وعلا للإنسان، نعمة الإسلام. ولأن بالإسلام تقبل الأعمال، من لم يكن عنده الإسلام لا تقبل منه الأعمال. شرط قبول الصلاة وشرط قبول الزكاة وشرط قبول الصيام أن يكون مسلما، أول شرط. ثم يأتي بعد ذلك التكليف وغير ذلك من الشروط، من الشروط بحسب كل عبادة. فقال صلى الله عليه وسلم: وعموده الصلاة. شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين كأنه خيمة، وكأن العمود الذي يسند هذه الخيمة فلا تقع الصلاة، مما يدل على أهميتها. ولذلك قال في الحديث الآخر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال: بين المؤمن والمشرك ترك الصلاة. إذن هذا يدل على منزلة الصلاة. قال: وذروة سنامه الجهاد. ذروة السنام أعلى ما في الجمل. لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذروة السنام أعلى شيء هو الجهاد؟ قالوا: لأن الجهاد فيه علو لأهل الإسلام وفيه ظهور لهم، فلذلك كان هو في ذروة السنام أعلى شيء، لأن فيه إعزاز للمسلمين، فيه نصرة للمسلمين. ولكن لا بد من مجاهدة النفس على فعل الأوامر وعلى اجتناب النواهي، فهي السبيل إلى النصرة التي هي بالجهاد. وإلا ما فائدة الإنسان أن يقاتل أعداء الدين وهو بنفسه مغلوب من شيطانه ومن نفسه الأمارة بالسوء؟ ولذلك كان جهاد النفس كما قرر العلماء، ومنهم ابن القيم رحمه الله، أن جهاد النفس أعظم من جهاد العدو الكافر، أعظم من جهاد العدو الكافر. لكم من إنسان ربما يستطيع على مجاهدة العدو لكن لا يستطيع على مجاهدة نفسه بفعل الواجبات وترك النواهي. قال بعد ذلك: قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ بملاك ذلك، ملاك الشيء هو إحكامه، أي الشيء الذي يحكم لك هذا الأمر، الشيء الذي يحكم لك ما سبق مما ذكرته لك من أول الحديث. قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسانه. الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ بلسانه. قال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. لأن معاصي اللسان يا إخوة متنوعة، اللسان معاصيه متنوعة، ربما بلفظ يكفر الإنسان يخرج من الدين، وربما بلفظ يفعل كبيرة من الكبائر، وربما بلفظ يفرق بين المسلمين، وربما بلفظ يقع في أعراض الناس، يقع في القذف، يقع في البهتان. إذن حفظ اللسان جعله النبي صلى الله عليه وسلم ملاك ذلك الأمر، دليل على أهميته. ولذلك جاء في الحديث: من يضمن لي ما بين فخذيه وما بين لحييه أضمن له الجنة. ضمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم. تضمن ما بين فخذيك أي الفرج، وما بين لحييك أي اللسان، تحفظ الفرج عن المعاصي وتحفظ اللسان عن المعاصي، قال النبي صلى الله عليه وسلم أضمن له الجنة. أقل معاصي اللسان التي لا يكاد يسلم منها لا الخاصة ولا العامة الغيبة، الغيبة. فكم جر هذا اللسان على الناس من مصائب، كم فرق بين زوجين، وكم فرق بين أخوين، وكم فرق بين الأب وابنه، وبين الأم وابنها وابنتها، وكم فرق بين الجيران، وكم أورث الشحناء والبغضاء، وكم كان سببا لتفرق المسلمين بسبب ما يحصل من البعض من النميمة، وهو نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، وكم حصل بسبب هذا اللسان من البهتان والافتراء وتشويه سمعة الأبرياء، وكم وكم من المعاصي. فلذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم ملاك الأمر. ولذلك جاء في الحديث إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. كلمة لا يلقي لها بالا هذه عظيمة والله، لأن لو كان الحديث إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ربما فهم من الحديث أنه يقصد ذلك، لكن جاء في الحديث لا يلقي لها بالا، يرميها هكذا. قال صلى الله عليه وسلم تهوي به في النار 70 خريفا، رواية تهوي به ما بين المشرق والمغرب. فهذا يدل على، ولذلك قال راوي الحديث والله كم من كلمة منعنيها حديث بلال هذا، كم من كلمة امتنعت فيها يوم أذكر هذا الحديث إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله. الكلمة إذا كانت في جوفك أنت تملكها، فإذا خرجت منك هي تملكك. تتكلم بالكلمة تعذب عليها، تتكلم بالكلمة يقام عليك الحد، تتكلم بالكلمة يحكم عليك بالبدعة، تتكلم بالكلمة. إذن الإنسان يحرص على أن يحفظ لسانه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ كف عليك هذا، كف عليك هذا. كان أبو بكر رضي الله عنه يمسك لسانه يقول هذا الذي أوردني الموارد. هذا أبو بكر أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، كان يقول هذا الذي أوردني الموارد يعني أهلكني، وهو أبو بكر. فكيف بنا نحن مع ضعفنا وانشغالنا وبعدنا عن الطاعات وقلة اليقين وقلة الإيمان؟ فلا شك يعني الإنسان ينبغي عليه أن يحرص على هذا الأمر. لما سمع معاذ هذا الأمر قال يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. معاذ يعني كأنه تعجب من قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله، فسأل هذا السؤال. قال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني نؤاخذ بالذي يخرج من ألسنتنا، وكأن معاذ لم يبلغه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ. ما معنى ثكلتك أمك؟ يعني فقدتك أمك. قال أهل العلم ماذا المراد بهذه الكلمة؟ قالوا أولا هذه الكلمة لا يراد المعنى منها، وإنما هي مما جرى ذكره عند العرب، فيقولون ثكلتك أمك لا أبا لك ونحو هذه من العبارات، ها؟ تربت يداك ونحو ذلك من العبارات لا يراد منها المعنى، لا يراد منها المقصود ولا يراد منها الدعاء. لكن قالوا المراد بذلك التأديب والتنبيه من الغفلة، التأديب والتنبيه من الغفلة، وتعجيب وتعظيم الأمر، تعجيب وتعظيم الأمر. ثكلتك أمك يا معاذ، يعني كيف تقول هذا الكلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم؟ هذا الشك من الراوي. إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم. احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الشجعان. اللسان أمره خطير، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل يكب الناس في النار على وجوه أو قال على مناخرهم؟ لا، حصائد ألسنتهم. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا جوارحنا وأن يوفقنا لطاعته. نعم. قال رحمه الله: الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. ثم أورد الحديث 30، حديث أبي ثعلبة الخشني، وهو جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه، وقيل جرثومة وقيل جرثم وقيل جرهم وغير ذلك من الأقوال، والأشهر ما ذكره المصنف رحمه الله جرثوم ابن ناشر، وهو من الصحابة الذين روايتهم قليلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. الحديث فيه ضعف، فيه ضعف، و ضعفه الألباني رحمه الله، لكن على كل حال جاء ما يدل على هذا الحديث في أحاديث أخرى من أمر المحافظة على الطاعات واجتناب المعاصي وغير ذلك. موضوع هذا الحديث قال أهل العلم أقسام ما جاءت به الشريعة من الأحكام. الحديث تضمن: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، هذا واحد، وحد حدودا فلا تعتدوها، اثنين، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، ثلاثة، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. أول ما جاءت به أو أول أقسام الشريعة هي أمر الفرائض، أمر الفرائض، سواء ما تعلقت بحق الله جل وعلا أو بحق مخلوق. حق الله جل وعلا العبادة، الصلاة، الصيام، الحج، وحق المخلوق مثل بر الوالدين، ومثل صلة الرحم، ومثل تربية الأبناء، ومثل حق الجار، ومثل حق الضيف وغير ذلك. ولا يدل على أو كون هذه كلها فرائض لا يدل على تساويها، فلا شك أن أعظم الفرائض هي توحيد الله، وبر الوالدين أعظم من صلة الجار أو أعظم من إكرام الضيف، فإن الفرائض تتفاوت كما أن المعاصي تتفاوت. أعظم المعاصي الشرك، ومن المعاصي ما هي كبائر، والكبائر في نفسها أيضا متفاوتة، الكبائر في نفسها متفاوتة. في قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تضيعوها، إذن المطلوب حفظ الفرائض. بماذا تحفظ الفرائض؟ قالوا: تحفظ الفرائض بتعلمها، هذا أولا، وثانيا بالعمل بها. إذن تضيع الفرائض بماذا؟ بعدم التعلم وبالترك. حفظ الفرائض بتعلمها وبالعمل بمقتضى هذا العلم، أن تتعلم الصلاة وتعمل، أن تتعلم ما هو حقوق الوالدين وتعمل بذلك، أن تتعلم صلة الرحم وتعمل بذلك ونحو ذلك. ومعنى هذا أيضا قال أهل العلم: ومن النهي عن الإضاعة الحرص على السنن، لأن بالسنن تكمل الفرائض. من حفظ الفرائض الحرص على السنن، ولذلك الذي عنده نقص في صلاته في الفرائض ينظر في النافلة، إن كان عنده شيء من النوافل كملت له، كمل له هذا النقص. قال: وحد حدودا، الحد هو المانع، وحد حدودا يعني جعل موانع. وماذا يراد بالحدود هنا؟ قيل المراد به أنه جعل فاصل بين الحلال والحرام كما تقدم معنا في الأحاديث، الحلال بين والحرام بين، فإذا الحلال معلوم والحرام معلوم، بينهما أمور مشتبهات، الذي ينبغي في الأمور المشتبهات الإقدام عليها أو الإحجام، الإحجام. وقيل وحد حدودا، المراد بذلك الحدود التي تقام كحد السرقة وحد الزنا وحد شرب الخمر وحد القذف وغير ذلك. ولكن الصواب الأول لاشتماله على هذا وعلى غيره، لاشتماله على هذه الحدود وعلى غيرها كما قال أهل العلم. إذن حد حدودا أي جعل فاصل بين الحلال والحرام، وهذه الحدود لا يجوز أن يتعداها العبد، ما دام أن الله جل وعلا جعل لك حد للحرام وحد للحلال لا يجوز لك أن تخرج من الحلال إلى الحرام، لأن هناك حد كالحدود المرسومة لا ينبغي الإنسان أن يتجاوز هذه الحدود، وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله. إذن جاء الأمر بالالتزام بحدود الله، جاء النهي عن التجاوز لهذه الحدود. قال: وحرم أشياء فلا تنتهكوها، هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، لأن في قولي وحد حدودا فلا تعتدوها من المحرمات، ولكن أكد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر لعظم شأنه، قال: وحرم أشياء فلا تنتهكوها، أي فلا تقعوا فيها، لأن الانتهاك ما هو؟ هو الوقوع في المحرم. طيب، كيف يجتنب الإنسان المحرم؟ أولا بالعلم، وثانيا بالترك على العكس من الواجبات. لا بد أن تعلم أنها محرم، ولا يجوز للجاهل أن يترك شيئا يدعي فيه أنه محرم إلا بعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك كيف تتحقق تقوى الله جل وعلا التي هي فعل الأوامر واجتناب النواهي؟ بالعلم النافع. لأن الجاهل يا إخوة ربما يريد أن يطيع الله فيعصيه، ربما يريد أن يطيع الله فيعصيه بسبب جهله، وربما يحرم ما أحل الله. ولذلك أنت الآن تتعجب من بعض الناس إذا جاء يفتي في دين الله تبارك وتعالى بسبب جهله المسكين، فيقول هذا حرام وهذا حلال، هذا لا يجوز. قال: وحرم أشياء فلا تنتهكوها، من أسباب انتهاك المحرم الجهل. فلذلك في الحديث إشارة إلى خطورة الجهل، إلى خطورة الجهل، لأن بالجهل تكون انتهاك المحرمات وترك الواجبات. قال: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وسكت عن أشياء، الضمير يعود إلى الله تبارك وتعالى، هل السكوت صفة من صفات الله؟ أم هو من باب الإخبار؟ أم المراد بالسكوت هنا عدم البيان لأمر، وليس السكوت الذي يقابل الكلام، يعني تكلم فسكت؟ على كل حال هناك أقوال لأهل العلم في هذه المسألة. من أهل العلم قال هي من الصفات، قال هي من باب الصفات، ومنهم من قال ليس هذا من باب الصفات وإنما هي من باب الإخبار. وعلى كل حال فلو أثبتت على أنها من الصفات فتثبت كغيرها من الصفات، سكوتا يليق بجلاله تبارك وتعالى ليس كسكوت المخلوقين على مقتضى قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت لله الصفات مع التنزيه عن المماثلة، مع التنزيه عن المماثلة. لابد في كل صفة تثبتها لله يكون فيها تنزيه عن مشابهة المخلوقين، صفات تليق بجلالك كما أن صفات المخلوقين تليق بنقصهم وتليق بضعفهم. قوله صلى الله عليه وسلم رحمة لكم، يعني هذا هو، هذه الحكمة من أن الله جل وعلا لم يتكلم ببعض الأشياء على القول بأن السكوت هو مقابل الكلام. إذن هذا من رحمة الله جل وعلا. قال فلا تبحثوا عنها، لا تبحثوا عنها. هل هذا الأمر فيه بيان أنه لا يجوز البحث والسؤال في زمن التشريع، أم المراد بذلك النهي عما بعد زمن التشريع؟ بعض أهل العلم قالوا لا يجوز السؤال في زمن التشريع عن الأشياء التي لم تذكر، الأشياء التي لا يحتاج إليها الإنسان، ولذلك جاء في ذلك الوعيد. وقبل ذلك قال الله تبارك وتعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وجاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. أعظم المسلمين جرما في المسلمين، سأل عن شيء لم يكن محرما فحرم بسبب مسألته. فلذلك كانت من صفات بني إسرائيل كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، كثير ما يسألون. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ربما في كثير من الأحيان ما كانوا يسألون، كانوا ينتظرون أن يأتي الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستفيدون منه، وهذا من أدبهم. وهذا ما كان معنا في حديث معاذ شاهد على هذا، فإن معاذ سأل عن مسألة فقط ثم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالزيادة. إذن يسأل الإنسان عما ينفعه هو، تسأل عن صلاتك، عن صيامك، عن وضوئك، عن طهارتك، لست موكلا بالناس. ما دام أن أحدا لم يوكلك في السؤال لست موكلا عنه. شخص عنده مسألة أنت تبادر وتسأل، ما لك صلة بهذا الموضوع أن تسأل عنه. صاحب المسألة هو الذي ينبغي أن يحرص على مسألته. وبعض الناس ربما يسمع عن شيء فيبادر في السؤال ولا صلة له بهذا الأمر، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الإنسان لو حرص على ما ينفعه في عبادته، في أسرته، في أبنائه، في وظيفته، فيما يتعلق بحياته، كفى الناس شره. لكن بعض الناس مفرط في حاله ومشغول بالناس، فلان فعل، فلان جاء، فلان ذهب، فلان طلق، فلان فعل كذا، فلان دخل في كذا، فلان خرج من كذا. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك أنت. علاقتك بالناس علاقة إفادة ونفع، تحسن إلى الجار، تتفقد جارك من باب الإحسان إليه، مش من باب التجسس عليه، لا، من باب الإحسان إليه إذا احتاج إلى شيء، أو تصل رحمك تكرمهم، تبر بوالديك. إن انشغلت بهذا الأمر شغلت بالطاعة. ومن خذلان الله جل وعلا للعبد أن يشغله بالمعاصي أو يشغله بما لا نفع له فيه، مثل بعض الناس الذي ينشغل بالتحليلات وهو في مجلس 10 دقائق يقيم دولا ويسقط دولا ويتكلم بما لا يعنيه. بعض الناس هذا شغله الشاغل، لا سيما في أمور السياسة، وإذا سمعته قلت كأنما هذا محلل، وأهله يشتكون منه في ربما في تغيير سراج في البيت، أشهر يمضي على ذلك وهو ما شاء الله في التحليل وفي إسقاط الدول وفي رفع دول وفي، فهذا انشغل بما لا يعنيه وبما لا ينفعه. ولو أن كل إنسان انشغل والله بعبادته وبما هو تحت يده من أمر أهله ومن، وانشغل بالعلم النافع وغير ذلك، لكان في ذلك الخير، ولما وجد وقتا للانشغال بالناس. فإذا قال صلى الله عليه وسلم: فلا تبحثوا عنها، لا تبحثوا عنها، أي لا تسألوا عنها ولا تدققوا فيها ولا تبذلوا جهدا في معرفتها. وهذا أيضا فيه من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وفيه كذلك من رحمته ونصحه صلى الله عليه وسلم. نعم، نقف على هذا إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.